دكتور مصري شيخنا، في دكتور مصري مؤلف كتاب ينشر في جريدة النور المصرية على حلقات اسمه تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. أعوذ بالله. أي والله. وينشروا عاملين ثناء وكذا، إيش عجيب جدا. لكن يعني جهالات، إيش من أدلته يعني إنه لو أن مجرما قتل قتيلا وانتقب وكذا كيف يمسك؟ هذا يدل على تحريم. إيش سبحان الله العظيم.